الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنستمر في قراءة هذه المقدمة المتعلقة بفضل العلم وفضل سالكه وطالبه. قال: من فضائل هذا العلم وعقل أمثاله في أصدق الكلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء هم الذين يعقلون الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقل هذه الأمثال إلا أهل العلم، فحصر الله سبحانه وتعالى عقل هذه الأمثال فيهم، فدل على فضل العلم. ثم قال في فضل أهل العلم: ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. فمن فضل العلم وأهله أن الله سبحانه وتعالى بسبب علمهم قرن مع شهادته، قرن شهادتهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأشهدهم الله، فشهد الله وأشهدهم وأشهد ملائكتهم وملائكته على أعظم مشهود، وهو توحيد الله جل وعلا، حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. حيث استجابوا لماذا أو بماذا أو حيث استجابوا لما؟ استجابوا لكلام الله وكلام رسوله، فرفعهم الله هذه الرفعة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الآية الثانية. فالجاهل في صمم عن فهم آيات الله والعمل بها، فما ارتفع هذه الرفعة التي ارتفعها أهل العلم. ثم قال: ويشهدون، يعني أهل العلم، على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. أيضا من فضل أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، أو أنهم يشهدون في يوم القيامة على أهل الجهل، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فشهدوا عليهم بالجهل في ذلك الموقف العصيب، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فهذه شهادتهم على أهل الجهل، وهذه رفع لهم ودحض لأهل الجهل. ثم قال: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم. هذا دليل فضل العالم على العابد، وأن العالم أفضل من العابد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والقمر هو الذي يمد النجوم وسائر الكواكب بالنور، ولا تستنير ليلا إلا بعد نور القمر أو بنوره. ففضل العالم على العابد كفضل هذا القمر على هذه النجوم، وهذا مما يدلك على أمر مهم، وهو أن قصر الإنسان نفسه على العبادة والاجتهاد فيها بلا علم قد يكون دليل أو قد يكون طريق خطر. يقول الحسن البصري: أطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم. فديننا جمع بين علم وعبادة. قال: فإن أقواما طلبوا العبادة بغير علم فخرجوا على أمة محمد بسيوفهم. خرجوا على أمة محمد بسيوفهم. فالعبادة بلا علم تؤدي إلى الوصول إلى الأفكار المنحرفة، أو يكون صاحب هذا العبادة سهل الاستغلال أو سقيم الفهم إذا ما عنده علم. لذلك من صفات الخوارج أنهم حدثاء أسنان، يقرؤون القرآن أولا شفهاء وأحلام حدثاء أسنان، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، لا يجاوز القرآن حناجرهم. عندهم عبادة وكثيرة، لكنها ما نفعت لوجود هذه البدعة الخطيرة. لذلك أيضا من باب التنبيه، أصحاب الفكر المتطرف من إخوان وداعش وغيرهم، وخصوصا منهج الإخوان المسلمين، ينصون في كتبهم أنهم في حالة ضعفهم يربون أفرادهم تحت الجماعات التي تعتني بالعبادة والتنسك، فهذه بالنسبة لهم حضانة للتفريخ. ونص بعضهم على ذلك، أن هذه الجماعات التي ليست عندها علم، عبادة وتنسك بلا علم، هي محاضن للجماعات الإخوان المسلمين. وفتشوا في بعض الجماعات التي تدعي الدعوة وهي تدعو بلا علم، وهي جماعات متنسكة في عبادة بلا علم، سلوهم عن رؤوس الإخوان المسلمين، وسلوهم عن رؤوس التكفيريين، والله لا يرضون، ما يرضون الكلام فيهم، بل يدافعون عنهم ويمجدونهم ويقدسونهم. فهذا باب خطير أحبتي. فلا يغتر الإنسان بكثرة عبادة الشخص، كما قال ابن مسعود: عمل قليل على سنة خير من عمل كثير على بدعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. هذا من فضل العالم على العابد أيضا، وهو أن العالم أثره عظيم في نشر علمه وفي صد شياطين الإنس والجن. وليس كما قالت بعض الجماعات أصحاب الأقدام خير من أصحاب الأقلام، كذا يقولون أصحاب الأقدام خير من أصحاب الأقلام، وصاحب القدم كالسحابة التي تسقي الناس مطر، هم يقولون، وصاحب القلم كالبئر الذي إن أراده الناس أتوه. وهذا تلبيس ومخالفة لنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. فأصحاب الأقلام أنفع وأنجع وأحسن وأصفى. لذلك يقول: وعالم واحد من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم، وذلك لنشره للعلم الصحيح ولصد الشبه والشهوات من شياطين الإنس والجن. وجاء في هذا حديث وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، حديث ضعيف. لكن جاء أيضا عن الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لأن أفقه ساعة أحب إلي من إحياء ليلة. هذا فهم النصوص وفهم الصحابة، لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. قال: والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. ثم قال: وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. إذا مات خلق كثير فإنهم لا يساوون موت عالم واحد، فإن موت العالم أذان بفساد الأرض، فإذا مات العالم وانتشر الفساد في الأرض هلك أضعاف أضعاف الناس، وفسدت القلوب وانتشر الباطل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله لا يقبض العلم ولكن ينتزعه من صدور الرجال، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج. لذلك يقول أبو جعفر محمد بن علي: والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابدا. ولو تلاحظ أن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا: ذهب عمر لما مات رضي الله تعالى عنه بتسعة أعشار العلم، بتسعة أعشار العلم. وكانوا عند موت البخاري بعض أهل العلم قال: وددت أن روحي تكون للبخاري، فإن موتي موت نفس واحدة، وموت البخاري موت أمة، موت البخاري موت أمة، موت العالم موت أمة. ثم قال: لماذا يعني هذا الفضل للعالم وأن موته سبب ومصاب واسع وأليم، وأن موت الخلق الكثير أهون؟ قال: كما منافعه في العالم اتسعت، وللشياطين أفراح، أو للشياطين أفراح بموتهم. هنا السبب، العالم منافعه كثيرة منتشرة، كتابة وقولا وتسجيلا. وانظر إلى العالم الواحد في بعض الدول لما حدثت فيها فتنة، أو نرجع قبل لما خرج الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه، كم الذي خرج في بداية الأمر؟ 6000، 6000 رجل. انظر إلى النفع، فناقشهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فرجع كم؟ 4000، فبقي 2000. هذا نفع عظيم، هذا النفع عظيم. وفي فتنة التي حدثت في الجزائر لما اتصل بهم العلامة بن عثيمين وكلمهم ونصحهم نزل قرابة 40,000 أو نحو ذلك من على الجبل، كانوا كلهم يعتقدون رأي الخوارج. فالعالم منافعه واسعة، انظر كتاب البخاري أو انظر كتاب رياض الصالحين، 40 النووية، كم من العالم انتفع، متى النووي وإلى اليوم ينتفعون، متى مات البخاري وإلى اليوم ينتفعون الناس بهذا العلم. ثم الشياطين يفرحون بموت العالم، لماذا؟ لأن السد المنيع سقط فيفرحون. وأهل الشهوات والشبهات من شياطين الإنس كذلك يفرحون، لأنه لا يصد هجمة هذه الشهوات والشبهات مثل العالم فيفرحون. وموت العالم كما ذكر مصاب عظيم، يقول كعب الأحبار: عليكم بالعلم قبل أن يذهب أو قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. يقول: موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد. موت العالم نجم يطمس، وكسر لا يجبر، ما يأتي مثل البخاري ولا يأتي مثل مسلم وهكذا. وثلمة لا تسد، من يسد الثلمة أو الفجوة بعد موت العالم؟ أنتم ترون الآن في هذه العصور من يصد هذه الهجمات من الخوارج وممن يدعي الحرية المطلقة وممن يدعي التحلل من الدين وممن يدعي الاعتزال والرفض ونفي الصفات؟ من؟ أنا وأنت لا نفعل شيئا. كلمة العالم هي التي تأتي كما قال ابن عباس: أسمع بالبدعة في مشارق الأرض فأردها بالسنة. ابن عباس كانت له كلمة، هذا العالم له وزن وله كلمة، إن قال بالسنة دحض البدعة، فثلمته لا تسد من بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا. ثم قال: تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. يعني الشياطين لو علمت أن موت العالم سبب لهلاكهم جميعا لما فرحوا. لماذا؟ لأن ذهاب العلماء إنذار بذهاب الأرض وقيام الساعة، فيهلكون جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى: هم الرجوم، أي العلماء، بحق كل مسترق كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان أو شيطان إنس وجن دون بعضهم. العلماء بسبب العلم الذي عندهم مثل النجوم، النجم في السماء ما الفائدة منه؟ 3 أشياء: هدى للناس، رجوم للشياطين، علامات، وبالنجم هم يهتدون. وزينا السماء، فهي زينة للسماء وهداية للخلق ورجوم للشياطين. والعلماء زينة الأرض وهداة للخلق ورجوم للشياطين. ثم قال: هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. أهل العلم هم الهداة إلى سبيل الحق، ولا يستطيع العبد أن يصل إلى طريق الحق دون طريق السنة التي يدل عليها ورثة الأنبياء. فأهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء حقا هم الذين يدلون على السنة الحقة. وهذا يجرك لأمر سيأتي الذي هو معرفة العلماء ومن تشبه بهم ممن ليس على طريقتهم، وهذه من أعظم المشكلات عندنا في هذا العصر، أن كثيرا من الناس لا يميز بين علماء الحق والمتشبهين بهم، لا يعرف علماء أهل السنة وعلماء الإخوان، لا يعرف علماء أهل السنة ودعاة المنهج السروري، لا يعرف علماء السنة ودعاة الفكر المعتزلي، وهكذا. فكل داعية عنده هو عالم، وليس الأمر كذلك. ثم قال: وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم، يعني أن فضل العلماء وفضل العلم جاء في نصوص كثيرة وفي أحاديث اشتهرت معروفة مر جملة منها معنى أشهر من نار على جبل. فالجبل العلم هنا معناه الجبل، فأشهر من نار على علم. فإذا أراد الناس أن يعرفوا طريقة أو يعني يبينوا شهرة الشيء قالوا أشهر من نار على علم، لأنه كل الناس تراه هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.